بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: باب في شأن حق المرأة على الزوج. حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ الطوسي رحمه الله: باب في شأن حق المرأة على الزوج، والذي بعده فيما يتعلق بحق الزوج على المرأة. قال رحمه الله: حدثنا يعلى هو ابن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة هذا ابن وقاص الليثي وهو لا بأس به، يعلى بن عبيد ثقة، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن، ويقال إن اسمه كنيته لأنه اشتهر بها ولا يعرف له اسم يعني اتفق عليه رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا الحديث حديث جيد، رواه أحمد والترمذي من هذا الطريق، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وبعضهم أعله وقال إن المحفوظ من رواية أبي سلمة عن عائشة لا من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وقالوا إن محمد بن عمرو وإن كان جيد الرواية لكنه ليس حافظا، والصواب أن الحديث ثابت من الطريقين، من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ومن رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. يدل على ذلك أن الحديث روي عن أبي هريرة من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بهذا اللفظ عند أحمد رحمه الله، وجاء أيضا من رواية أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم أو لنسائكم، كما في هذه الرواية. وهذا الحديث العظيم تواترت بمعناه الأخبار ودلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، فصحت بذلك الأخبار والآثار على هذا المعنى العظيم في حسن الخلق. والله سبحانه وتعالى قال نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم: كان خلقه القرآن، حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه يمتثل القرآن أمرا فيفعل، ويمتثله في باب الاجتناب فينتهي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا يدفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني حينما يحصل سوء تفاهم أو جدال فإن لم يحسن من جادل صاحبه، لم يحسن الأخذ بالحسنى، فقد يؤول الأمر إلى شر وإلى فتنة، وهذا مخالف لحسن الخلق الوارد في النصوص. وإن كان للمسلم الحق في أن يأخذ بحقه وأن يجزي الجزاء الذي أصيب به، وقال سبحانه: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. شوف، وقولوا أمر للناس، لجميع الناس حتى الكفار، حسنا، وأطلق الحسن فيشمل الحسن في القول والحسن في الفعل. فإذا كان هذا الخلق الحسن مأمورا به للعموم بل لغير أهل الإسلام ثم لأخص من ذلك وهم أهل الإسلام، يعني حسن الخلق لعموم الناس، ثم أولى الناس بذلك هم إخوانك من أهل الإسلام، ثم أخص من ذلك إذا كان إخوانك من أهل الإسلام من قرابتك، فإن لهم حقا زائدا يزيد على عموم الناس. ثم أيضا القرابة القريبة، لأن القرابة قد تكون قرابة بعيدة، يكون صلتك بهم بجد بعيد ثم الجد القريب ثم الجد الأقرب، فهؤلاء لهم حق أعلى وأرفع. ثم يلي ذلك الحق الخاص وهو أخص الحقوق وأولاها، وهم أهلك أولادك وزوجك، الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. فهذا الأمر بالإحسان في الخلق، لأن الإحسان من مقامات الدين بل هو أعلى مقامات الدين، ولم يوصف الخلق بوصف إلا الوصف الذي هو أعلى مراتب الدين وهو الإحسان. قال سبحانه وعباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ أضافهم إليه إضافة تخصيص وتشريف، وإلا فكل من في الكون عبد لله، كل من في الكون من الإنس والجن بل حتى الجمالات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في الكون وكل من في الكون هو عبد معبد لله عز وجل. ثم عباد مخصوصون وهم عباد الرحمن، ولهذا قال وعباد الرحمن، هنا مد العبودية وزيادة المبنى فيها يدل على زيادة المعنى، يعني أنهم رسخوا في باب العبودية حتى ذلت ألسنتهم فلم تنطق بالسيء من القول، وذلت قلوبهم فلم تحقد ولم تحمل ما يخالف ما جاءت به النصوص من حسن الخلق الذي يطيب النفوس ويزكيها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى وأمرنا أن نمشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم مآلكم إليها، ولهذا قال وإليه النشور بعد أن تودع فيها ثم تخرج، وتنشر بعد ذلك أعمالك، أنت تنشر منها ثم تنشر بعد ذلك أعمالك، فإن صالحا فصالح وإلا فبضد ذلك، ولا يجري جان إلا عن نفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والشاهد هو قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الذي يخاطبك بالجهل مهما كان منصبه مهما كانت منزلته، فإذا لم يخاطبك القول الحسن وجهل بالكلام فهو جاهل في نفسه. وإذا خاطبهم الجاهلون لا يردون على الجاهلين، لا، هم يترفعون عن سفاسف القول، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا كله يبين ما أشار إليه المصنف رحمه الله من قوله إن أكمل المؤمنين، أكمل عندنا كمال عندنا أكمل، فالمقام مقام الرفيع وهو أن يكون إيمانه كاملا. ثم قال أكمل المؤمنين، من هم أكمل المؤمنين؟ هل هم الصائمون الذين يصومون النهار؟ هل هم القائمون الذين يقومون الليل؟ هل هم الذين يتلون القرآن؟ لا شك أن هذه صفات عظيمة وجاءت النصوص بفضلها، لكن لا تزكو أعمال المسلم من صلاة وصوم وقراءة قرآن وصلاة إلا بحسن الخلق. حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، لما ذكر أن المرأة تزوج إذا تزوجت من رجال عدة رجال بمن تزوج في الآخرة، في بعض الروايات بأحسنهم خلقا، تختار أحسنهم خلقا. ثم قال ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولا شك أنت إذا تأملت حسن الخلق المقرون بالنية الصالحة الذي يقصد صاحبه ما عند الله والدار الآخرة، فإن هذا لا يكون إلا لمن سمت نفسه وعلت ونظرت إلى فوق ترجو ما عند الله والدار الآخرة، فجعل أكمل الإيمان بحسن الخلق، لأنه إذا حسن خلقه طهر باطنه فلا يحقد، وطهر لسانه فلا يسيء القول، أيضا تطهر جوارحه فلا يعتدي ولا يظلم ولا يتجاوز. حسن الخلق أجل من أجل الأعمال وأزكاها. في الحديث الجيد من حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ثم ذكر وسط الجنة، ثم قال وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا يبين أن حسن الخلق يجعل العبد من أهل الفردوس الأعلى، والجنة درجات عظيمة. وقال عليه، وهذا رواه أبو داود بإسناد جيد، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الترمذي إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه ماذا يدرك؟ درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم يدرك بحسن خلقه درجة الصائم. وصفه قال الصائم يعني الذي كثر صومه، القائم الذي كثر قيامه الليل يعني عمر ليله بالصلاة ونهاره بالصيام. ولا شك أن الذي يعمر صومه يعمر نهاره بالصوم يكون محافظا على ما أوجب الله. لا يمكن أن يحافظ على الصوم الذي فيه حبس للنفس عن شهواتها المباحة ويترك ما أمر الله به من الواجبات، هذا لا يمكن. وجاءت حديث في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند جيد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي بسند جيد سئل عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث النواس بن سمع عند مسلم أنه سئل عن البر والإثم فقال عن البر البر حسن الخلق. البر ايش معنى البر؟ البر هو الاتساع في عمل الخيرات. ولهذا اختير لفظ البر للأعمال العظيمة، منه بر الوالدين، ثم قال البر حسن الخلق. سمي البر برا من البر، والبر هو المكان الفسيح المتسع الذي لا بناء فيه، البرية. فسمي البر برا لاتساعه، والمعنى أن من حسن خلقه فقد اتسع في أعمال الخير، وكذلك من بر والديه فقد اتسع في أعمال الخير. ومنه سمي البر برا لكثرة منافعه، لكثرة منافعه. فقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق. والمؤمن يدرك بحسن الخلق كما تقدم درجة الصائم القائم. وفي حديث أبي الدرداء أيضا عند أبي داود والترمذي وحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل عما يثقل ميزان العبد، أو قال هو عليه الصلاة والسلام إن أثقل شيء يوضع في ميزان الخلق أو ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، أو أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة هو الخلق الحسن. وهنا قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى يكون هباءة أو ذرة. وهذا هو مذهب أهل السنة، وبعضهم قال إنه يزيد وأنكر ينقص، والصواب أنه يزيد وينقص. والإيمان 70 أو 60 شعبة على اختلاف الروايتين، وكلما ازداد المسلم أو المسلمة من شعب الإيمان كلما ازداد إيمانا، وكلما نقص من شعب الإيمان كلما نقص إيمانه. وأعظم شعب الإيمان أو من أعظم شعب الإيمان هو حسن الخلق، وحسن الخلق شيء هين كما يقوله ابن مبارك وجماعة، البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وكذلك حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثم حسن الخلق بطلاقة الوجه وحسن القول ينفع البدن وله أثر على صحة البدن، وهذا يقوله أهل الاختصاص. وإن كنا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادة، لكن هذا مما يستشهد به ويستأنس به لبيان أن من يحسن خلقه تطيب نفسه. ثم أيضا يكون سببا في طيب بدنه حينما تنفتح أسارير وجهه، والروح سرورها له أثر عظيم. ولهذا أنت إذا زرت المريض تحرص على أن تسره بالقول، تحرص على أن تؤانسه، فإذا أقبل عليك المريض قريبك وصار يأنس ارتحت، قلت الحمد لله تحدث معي وانبسط وطابت نفسه. لماذا؟ تسعى إلى أن تطيب روحه وأن يأنس، ففي قرارة نفسك أن أنس روحه له أثر على البدن. وهذا الناس يعرفونه بالتجربة ويدركونه، صغيرهم وكبيرهم يدركون هذا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم على المريض فيما يروى عنه فنفسوا له، فإن هذا يطيب نفس المريض ولا يرد يعني من الأجل ولا من القدر شيئا، لكنه يطيب نفس المريض فيؤانسه لكن لا يثقل عليه. وهذا من أعظم أسباب مشروعية زيارة المريض، فهو أجر للزائر ومنفعة للمزور في رؤية إخوانه وأنسه وسروره بهم، من أعظم الأسباب في سلامته وصحة بدنه. ولذا ربما صحت كثير من الأبدان بشيء يؤلم غيرها ويتعبه. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مرة اشتد مرضه فدخل الطبيب عليه وممسك بالكتاب يقرأ، فقال الطبيب لا تفعل يرحمك الله فإن هذا يزيد من وجعك. فقال ما معناه؟ ألستم تقولون إن سرور الروح من أعظم أسباب شفاء البدن؟ قال نعم. قال إن أعظم سروري بكتابي أو نحو من هذا. فهنا قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني أن إيمانه يزيد بحسن خلقه، وكلما كان من تعاشره أقرب إليك كلما كان مشروعية تحسين الخلق ألزم. لكن على العبد أن يستحضر النية في مثل هذا العمل. ثم قال وخياركم، خياركم لنسائهم أو لنسائكم، فهو يكون حسن الخلق عموما ومعاني خصوصا. وكثير من الناس اليوم حاله بالعكس، تجده مع أصحابه ومع جلسائه من أطيب الناس نفسه، فإذا دخل بيته فإذا هو قد وجم وجهه و لا يستحمل أي شيء ويبدأ بالأمر والنهي ولا يريد أن يرد له قول، وربما أساء، وهذا لا يجوز شرعا. أيضا هو في الحقيقة من أعظم أسباب الضرر عليه هو، وإلا فلو طابت نفسه لكان من أعظم أسباب سروره إذا خرج. يعني هو حينما يسر ويأنس مع أهله فإنه من أعظم أسباب سروره حينما يخرج، لكن يجعل كما يجعل سروره وأنسه مع أصحابه ومع جلسائه أو في غير ذلك مما يهوى، ويحرم أقرب الناس إليه من زوجة وأولاد أو غيرهم، يحرمهم هذا الأنس وهذا السرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوف، تبسم بس، مع أن التبسم كما نعلم مما يفتح أسارير النفس ويزيد في صحة البدن، ومع ذلك هو صدقة، وهو من شهوات النفوس. التبسم والأنس في الغالب أنه من شهوات النفوس، لكن حينما تتبسم لأخيك، تتبسم لأهلك مع أولادك صغارهم وكبارهم، تؤجر عملها. فإذا كان هذا لعموم إخوانك المسلمين فهو في حق أهلك من باب أولى. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد رضي الله عنه: أوصي يا رسول الله بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالنصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. ثم قال: حتى ما تضعه في امرأتك. يعني حينما يأخذ الرجل لقمة ثم يرفعها إلى في امرأته يداعبها بذلك، يؤجر على ذلك، كما قال سعد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد. بل ما هو أعظم من ذلك، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. شهوته ولذته مع زوجه له صدقة بذلك، وكل هذا مما جاء به الشرع حتى يكون المرء والمسلم حسن الخلق مع أهله، وكذلك الزوجة تكون كذلك. قال: وخياركم خياركم لنسائكم، في اللفظ الآخر كما سبق لنسائهم. وقول خياركم هذا يدل على طيب النفس، وذلك أن الذي يكون خيره لأهله بالكلام الطيب وأيضا القيام عليهم بالنفقة والتوسيع عليهم وعدم منعهم مما يحتاجون إليه، فإن هذا مما يزيد خيره ويبارك له في أحواله كلها. فهذا الحديث العظيم الذي ذكره مصنف رحمه الله فيه كلمات جوامع، وهكذا سائر حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد إسناد حسن كما تقدم له شواهد. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن حق الزوج على المرأة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. باب في شأن حق الزوج على المرأة. المصنف رحمه الله دائما يقول في شأن، في شأن، هذا إشارة إلى تعظيم الشأن، كل الذي له شأن، وقال سبحانه: كل يوم هو في شأن، فإشارة إلى أن هذا الأمر شأنه عظيم كما تقدم في الأول التي ذكرها وفي هذا، وأن هذا الشأن وهذا الحق للزوجة على زوجها، وكذلك هذا الشأن في حق الزوج على زوجته، أنه شأن عظيم لأنه جاء به الشرع وعظمه. قال: حدثنا عبيد الله موسى والعبسي، حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، هذا فيه ضعف رحمه الله، عن أبي الزبير هو محمد موسى بن تدرس أبو الزبير الأسدي ثقة لكنه مدلس عن جابر عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح له طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لشيء يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. والحديث جاء من طرق فقد رواه أحمد رحمه الله من حديث عائشة حديث معاذ بن جبل ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أنس وأسانيدها بعضها جيد وبعضها في ضعف. ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث هريرة من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل السند المتقدم وهذا من أجود الأسانيد التي رويت في هذا الباب من حديث أبي هريرة كذلك من حديث قيس بن سعد عند أبي داود من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهذا إسناده في ضعف لكن الحديث صحيح لأن بعض طرقه حسن وبعضها فيه ضعف يسير فالذي فيه ضعف يسير يكون من باب الحسن لغيره والذي يكون حسنا يكون من باب الصحيح لغيره بشواهده في هذا الباب. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد أن معاذ رضي الله عنه قدم من الشام وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أحمد وابن ماجه وفيه أنه قدم من الشام معاذ رضي الله عنه وكان قد رأى هم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أسيادهم وكبرائهم من النصارى فقال في نفسه فورى في نفسه رضي الله عنه أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أحق أولى. قال فجئت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعلهم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا كما تقدم في حديث أبي هريرة وفي حديث قيس وفي الأحاديث الأخرى جاءت ببعضها بهذا اللفظ وبعضها بلفظ قريب وفي لفظ أنه قال لا يصلح أحد أن يسجد لأحد. وفيه دلالة على عظيم حق الزوج على المرأة في القيام بما يجب عليها له كما أنه يجب القيام بحقها عليه ولهن كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن هذا الحق الذي عظمه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون لمن قام بحقها وكذلك أيضا حقها إذا قامت بحقه أما إذا نقص حقها فلا حق المطالبة فلها حق المطالبة لكن تؤدي الواجب عليه. ليس معنى ذلك أنه إذا لم يؤدي حقها أنها لا تؤدي حقه كذلك ليس لا يجوز له إذا لم تؤدي حقه أن يظلمها بل إن لم تؤدي حقه ولم تستجب فإمساكم بمعروف وتفريق بإحسان فلا يضار فالأمر بيده فلا يضار. كذلك هي إذا كانت لا تقوم بحقه فإنها تصلح الحال معه فإن لم يمكن الصلح ففي هذه الحال لا تبقى معه تطلب الفراق إذا خشيت أنها لا تقوم بحقه. إذا كان هذا التضييع منها على سبيل الإهمال فهذا لا يجوز لكن إذا كان من طبيعتها وليس عن قصد منها لأنه بعض النساء وكذلك بعض الرجال قد يكون من طبيعته أحيانا أن يقوم أو أن يهمل ويضيع ويكون عن غفلة لكن ينبه فإن لم يقم بما أوجب الله عليه في هذه الحال لا يضار بها ولا يجبرها على البقاء بل يخيرها أو يفارقها كذلك هي. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. والرجل مع المرأة ليس غلا ليست غلا في عنقه والرجل معها ليس غلا في عنقها وإذا كان الأمر بيده فلا يجوز له أن يضار. وكذلك هي يجب عليها أن تحسن إليه وأن يحسن إليها. وأي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما حديث ثوبان ليبين أنه إذا كان هناك بأس من تقصير منه في حقها أو إساءة خلق أو ما أشبه ذلك فلها ذلك. وهذا واقع في قصص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقعت. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ثابت بن قيس بن شماس أن يرد عليها وأن يعطيها أو أن ترد عليه ما أخذت منه. قال لا ينبغي لشيء يسجد لشيء ولو كان ذلك لكان النساء لأزواجه. كما تقدم في اللفظ الآخر لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا يبين عظم حق الزوج على الزوجة. ولا شك أن هذا هو الواجب لأن الرجال لهم القوامة ولهم الولاية فعليها أن تطيع وأن تسمع في المعروف في الواجب عليها. وفي غير الواجب هذا يشرع لكن لا يجب عليها. وهو من أعظم أسباب استمرار الحياة الزوجية بل أعظم أسباب صلاح الأولاد في دينهم ودنياهم واستقامة نفوسهم وصلاح قلوبهم ثم أثر ذلك عليهم بعد ذلك. وأكثر المشاكل كلها بسبب بل كل المشاكل في الحقيقة كل المشاكل أسبابها أن يضيع الرجل حق الزوجة أو أن تضيع الزوجة حق الرجل. وإلا فلو اتقوا الله سبحانه وتعالى لعاشت البيوت في خير واطمئنان وأمن وذكر. البيت الذي تقام فيه الواجبات البيت الذي يذكر فيه اسم الله يتلى فيه القرآن تحضره الملائكة تهجره الشياطين. وإذا حضرته الملائكة وهجرته الشياطين لا يمكن أن يكون فيه مشكلة أبدا بل لا يكون إلا أنسا وسرورا فيدخل على أهله بسلام ويخرج بسلام. إذا دخل فرحوا به وإذا خرج ودعوه. والبيت الذي يخلو من ذلك لا يتلى فيه كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك يشغل باللهو والزمر والغنى ونحو ذلك تحضره الشياطين وتهجره الملائكة. وإن دخل ربما تدخل معه الشياطين فلا يدخل على ذكر فتستفتح الشياطين فتشاركه في فراشه وتشاركه في طعامه وتشاركه في أحواله كلها. فعلى المسلم أن يعتني بالآداب الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبها ومستحبها فهي الخير والبركة والهدى والصلاح. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. في من يقول ليس على المرأة خدمة زوجها، هل الخدمة تكون من حق الزوج خدمة الزوجة لزوجها؟ الصحيح أن الخدمة تجب بالمعروف، الخدمة تجب بالمعروف. هذا هو الظاهر من الأدلة وهذا هو الظاهر من حال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه أزواج أصحابه رضي الله عنهم. وكانت أسماء رضي الله عنها امرأة الزبير تقوم على ماله رضي الله عنه وتقوم على فرسه. لكن المراد الخدمة التي لا تضرها، الخدمة التي لا يكون عليها مشقة، فإلا إذا كانت مشروطة مع العقد أو كانت هي لا تخدم. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا تزوج مثلا من قوم وهي قد علم أنها لا تخدم فعليه أن يعمل مثل هذا المعروف الجاري بينهم. لكن عند الإطلاق فالخدمة واجبة، الخدمة واجبة. كما أن هناك أمور يعني تجب لها عليه، تجب لها عليه في النفقة ونحو ذلك مما يقابل هذه الخدمة التي تقوم بها. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم.